بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين وأنعم علينا بالهداية لطريق الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 25 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة غزوة حنين تتمة. توقفنا في الحلقة الماضية عند استعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم للرحيل عن ثقيف، لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائداً قال لأصحابه: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقال له بعض الصحابة: يا رسول الله ادع على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. رواه ابن سعد في الطبقات، وأخرجه الترمذي في سننه. وقد هدى الله ثقيفا بعد ذلك بقليل، فقد جاء وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لإعلان إسلامه. قال العمري: وقد كثرت الجراحات في المسلمين، واستشهد منهم 12 رجلا ذكرهم ابن إسحاق بأسمائهم بدون إسناد، في حين لم يقتل من المشركين سوى 3 بسبب امتناعهم بالحصون والأسوار. وتدل رواية صحيحة كما في البخاري على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد بحصار الطائف فتحها، بل كسر شوكتهم وتعريفها بأن بلدها في قبضة المسلمين وأنهم متى شاءوا دخلوها. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليشق على المسلمين ويكثر من تقديم الشهداء لفتح بلد حصين يحيط به الإسلام من كل مكان، وليس له إلا الإسلام أو الاستسلام، طال الوقت أم قصر. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ثقيف حرصه على قريش من قبل، فهم إن تحولوا إلى الإسلام كانوا مادة له، فهم أهل فطنة وذكاء، وكان يطمح لإسلامهم، وقد سعى لنشر الدعوة بينهم منذ المرحلة المكية، ودعا لهم بالهداية بعد أن رفضوا دعوته وآذوه. وقد سأله بعض الصحابة أثناء حصاره الطائف أن يدعو عليهم، فدعا لهم بقوله: اللهم اهد ثقيفا. رواه الترمذي. وفي الجعرانة كانت تقبع غنائم حنين الجليلة والكثيرة والعظيمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخر قسمتها ولم يعجل بالقسمة حتى بعد عودته من حصار الطائف. روى ذلك الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي. وانتظر صلى الله عليه وسلم 14 ليلة كما في البخاري، متطلعا إلى قدوم هوازن عليه ودخولها في الإسلام، لكنها أبطأت عليه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، والأصل أن الغنيمة يؤخذ منها الخمس، يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفقا للتوجيه القرآني: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سورة الأنفال الآية 41. وأما 4 الأخماس الأخرى فهي حصة المقاتلين الذين شهدوا القتال، توزع بينهم بالتساوي، للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هذا في غنيمة الأموال المنقولة. وأما الأموال غير المنقولة كالعقار والأراضي فالإمام مخير فيها بين قسمتها أو وقفها واعتبارها ملكا عاما للدولة. وقد تم توزيع غنائم حنين بصورة خفيت حكمتها على بعض الصحابة آنذاك. قال في فقه السيرة: خص النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من أهل مكة الذين أسلموا مؤخرا ولم يتمكن الإسلام في قلوبهم بعد كما ينبغي بمزيد من الغنائم يتألف قلوبهم على الإسلام. قال العمري: فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل لكل من عيينة بن حصن من زعماء غطفان، ولقرع بن حابس من زعماء تميم، وعلقمة بن علاثة، والعباس بن مرداس، وسهيل بن عمرو، وحكيم بن حزام، وأبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية من زعماء قريش. روى ذلك مسلم في صحيحه، والبخاري، والإمام أحمد في مسنده. وقد استمالت هذه الأعطيات قلوب هؤلاء الزعماء وأتباعهم، فحسن إسلامهم جميعا، وخدموا الإسلام بأنفسهم وأموالهم، إلا قليلا منهم مثل عيينة بن حصن الفزازي، لم يزل مغموزا كما يقول ابن حزم في جوامع السيرة. وأما لقرع بن حابس فقد استشهد مع 10 من بنيه يوم اليرموك، كما قال ابن سعد، وابن عبد البر في الاستيعاب، وابن حجر في الإصابة. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنصار وجدوا في أنفسهم لعدم أخذهم شيئا من الأعطيات، وأن بعض أحداثهم قالوا: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. وقالوا أيضا: يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. متفق عليه. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، جمع الأنصار في قبة في مكان خاص، ولم يدع معهم أحدا غيرهم، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فخاطب الأنصار أهل المدينة حتى قال لهم: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا؟ واللعاعة نبتة خضراء تستهوي العين، شبه بها الدنيا. من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وأنكم ستلقون أثرة من بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحمي الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم، وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. رواه البخاري ومسلم وابن إسحاق وابن سعد بنصوص متقاربة في الزيادة والنقصان. قال العمري: وقد أظهر بعض الأعراب المشتركين في غزوة حنين جفاء وغلظة عند قسمة الغنائم بالجعرانة، فقال أحدهم اسمه كما قال ابن إسحاق ذو الخويصر التميمي، قال مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شقيت إن لم أعدل. رواه البخاري. وقد غضب عمر بن الخطاب من كلام الأعرابي، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بقتله، فأبى عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. رواه مسلم. وقد ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الصبر على جفاء الأعراب وطمعهم في الأموال وحرصهم على المكاسب، فكان صلى الله عليه وسلم مثالاً للمربي الذي يدرك أحوالهم وما جبلتهم عليه بيئتهم وطبيعة حياتهم من القساوة والفظاظة والروح الفردية، فكان يبين لهم خلقه ويطمئنهم على مصالحهم ويعاملهم على قدر عقولهم، فكان بهم رحيماً ولهم مربياً ومصلحاً. وبعد قسمة الغنائم قدم وفد هوازن يعلن إسلامه ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأموال والسبي عليهم، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي والمال، فاختاروا السبي كما في البخاري. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين فقال: إن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني أردت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم في من فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرجع إلينا عرفاؤكم أمركم، حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وآذنوا، رواه البخاري. وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هوازن، وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف النصري، فأخبروه أنه بالطائف مع ثقيف، فوعدهم برد أهله وأمواله عليه وإكرامه بمئة من الإبل إن قدم عليه مسلما. فجاء مالك مسلما فأكرمه وأمره على قومه وبعض القبائل المجاورة الأخرى. وقد حسن إسلام مالك، وكان شاعرا، قال حين أسلم: ما إن رأيت ولا سمعت بما أرى في الناس كلهم كمثل محمد. فكان يقاتل ثقيفا في الطائف حتى ضيق عليهم، وأحس زعماء ثقيف بجراحة موقفها ويسعون لتأمين أنفسهم وأموالهم. فأرسلوا في رمضان من العام التاسع بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وفدا منهم برئاسة عبد ياليل بن عمرو، ومعه ثلاثة من بني مالك واثنان من الأحلاف، ومكث الوفد 15 يوما في المدينة، ثم عادوا إلى الطائف ومعهم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة. ومن فوائد وأحكامه وأحكام هذه الغزوة جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة إذا رأى الإمام أن ذلك يعين على دخولهم في الإسلام أو دفع أذاهم عن المسلمين. ومن ذلك استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم: ادهد الله ثقيفا وأتى بهم بسبب دعوته صلى الله عليه وسلم. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، فإلى حلقة أخرى جديدة بحول الله تعالى أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أمين، والحمد لله رب العالمين.